والسؤال الأخير شيخ، يعني هؤلاء الإخوة يسمون أنفسهم بالسلفيين، ونقلنا لهم كلام من بعض العلماء في أن لا داعي لهذه التسمية ولا حاجة إليها وأن فيها تزكية للنفس، فقالوا لا تنشر هذه الأقوال لأن الحزبيين يفرحون بها. فقلت لهم أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم. السؤال شيخ، هل يجوز أن أختم بعض كلام العلماء في قضية التسمي بالسلفي بحجة أن الحزبيين وأهل البدع سوف يردون على هؤلاء السلفيين؟ لا لا تكتب، الحق لا يكتب، لا تكتب الحق. وقل لهم، أقول لا تكتب الحق، الحق لا يكتب. وكون وأهل الباطل إذا تكلموا بالباطل رد عليهم، لا يعجز أهل الحق أن يردوا على أهل الباطل، وأهل الباطل هم على باطلهم، فإن كتبت أو لم تكتب. نعم شيخ، بارك الله فيكم يا شيخ، حياكم الله. الله يحييكم يا شيخ، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.